ما هو مقياسك عندما تقول أنا لا أريد هذا وأرحب بهذا؟ ما هو السياسة؟ لأن اختيار السافة عشوائي، واختيار الوزراء واختيار المحافظين كله عشوائي، فسد حال بلاد المسلمين. كان قديما لا يتولى أمور الناس إلا رجل علم كيف يعامل الناس من الصغر، هارون الرشيد، ولاد الأمين المأمون، كان لهم مؤدبون من أكابر العلماء. يعني الأصمعي مثلا كان أحد مؤدبي هؤلاء، وكان يحط جاسوس على الشيخ اللي أو المعلم أو المؤدب حتى يرى هل هو يؤدب الأولاد كما ينبغي أم لا. ففي يوم من الأيام الجاسوس نقل للرشيد واقع، قال له إن حصل النهاردة إن الأصمعي أراد أن يلبس حذاءه، فالولدين اختصموا، كل واحد عايز يلبس الأصمعي الحذاء، ودول ولي العهد. فالمهم لا يقولوا له أنا لا لبسه الجزمة، لا أنا لا لبسه، أنا أولى منك، أنا لحقت الفردة الأولانية قبلك، أنا مش عارف إيه كلام زي كده يعني. المهم اصطلحوا في الآخر عليه إن كل واحد يلبسه فرد. فالجاسوس نقل الكلام ده للرشيد، فالأصمعي داخل على الرشيد، فالرشيد بيقول له إيه؟ بيقول له يا أصمعي من أعز الناس؟ قال أعز الناس أمير المؤمنين. قال له لا، بل أعز الناس من تسابق ولي العهد أن يلبساه حذاءه، هو ده أعز الناس. طب الأصمعي ده بيربد ليه؟ لأن سياسة الناس فقه مختلف تماما، يحتاج إلى دربة. تعرف مع معاهد إعداد القادة، أنا عايز واحد محافظ لازم يكون ده مدرب كيف يعامل الناس، ما جيبش واحد لواء أحطه محافظ، هو ناجح في مكانه وأحرز في مكانه انتصارات، بس ما ينفعش يسوس الناس. لابد الذي يسوس الناس أن يكون عنده يعني صفات خاصة. شوف النضر بن شميل، أحد أئمة اللغة والعربية والحديث، خرج من بغداد فشيعه 3000 ما بين عروضي، عروض المتعلق بالشعر يعني، وما بين فقيه ومحدث ولغوي، فقال يا أهل بغداد لو أني أجد بين ظهرانيكم مد باقلة في اليوم ما تركت بغداد. خرج إنه فقير مش عارفين يوفروا له كيلو فول، خرج فذهب إلى مرو، وكان مرو فيها المأمون. أنا بوريك المأمون أهو بأمير المؤمنين، حريك كيف يسوس الناس. فالمأمون في يوم شعر أنه عنده ملل كده، فقال الجماعة ائتوني برجل أنادمه، عايز واحد أتسهر معاه يفكلي الملل اللي أنا فيه ده. فجابوا له مين؟ النضر بن شميل. فالنضر بن شميل دخل على المأمون هدومه مقطعة، فلما دخل قال له المأمون ما هذا يا نضر، أتدخل على أمير المؤمنين بهذه الخلقان، الهدوم المقطعة المهربدة اللي انت لابسها دي؟ قال له يا أمير المؤمنين إن حر مرو شديد. دي فتحة تهوية، ها مش فقر ولا الكلام ده، فتحة تهوية. قال لا، لكنك رجل زاهد. قال ثم جرى بنا الحديث حتى وصلنا إلى ذكر النساء، فقال المأمون: حدثنا هشيم، هشيم بن بشير شيخ الإمام أحمد، عن مجالد عن الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان له سدادا من عوز. خلي بالك، كان له إيه؟ سدادا من عوز. فقال النضر: صدق أمير المؤمنين، حدثنا فلان عن فلان، برضو جاب الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان له سدادا من عوز. إيه اللي حصل؟ فتحة وكسرة. المأمون قال إيه؟ سدادا بفتح السين، والنظر قال سدادا بكسر السين. أول ما النظر قال سدادا كأن في حية لدغت المأمون، كان متكئا فجلس على طول، وقال: ما هذا يا نظر، أتلحنني؟ اللحن والخطأ، تحط كسرة مكان ضمة، ضمة مكان فتحة، احنا شغالين تكسير براحتنا دلوقتي. ده عشان كسر السين كأن حية لدغته، لانه عيب يلحن يبقى امير المؤمنين، ويلحن دي فضيحة بجلاجل هو ما يتحملهاش. فقال: لا يا امير المؤمنين، انما كان هشيم رجلا لحانا فتبع أمير المؤمنين لفظه. يعني الغلط من شيخ المأمون وليس من المأمون، وفعلا هشيم كان لحانا، بس عشان مش حد يفتكر ان النضر جامل يعني المأمون واتهم هشيم بن بشير، لا، هشيم بن بشير كان يلحن. قال له: وما الفرق بينهما؟ قال: السداد بفتح السين يعني هو التوسط في كل شيء، والسداد هو البلغة يتبلغها الرجل، مش البلغة اللي بيلبسها في رجل، البلغة اللي هو ايه؟ الشيء الذي يريد ان يبلغه، تمام؟ يعني ركوبة هيوصل بها مشوار بتاع حاجة بلغة يعني. فقال نضر: أتعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، قول العرجي: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فقال المأمون: قبح الله من لا أدب له. كل القصة دي كلها عشان فتحة وكسرة؟ قبح الله من لا أدب له. مالك يا نضر، أي قل لي ما هو مالك، أنت إيه الثروة اللي عندك يعني؟ قال: عندي أو لي أريضة أتمززها، عندي حتة أرض صغيرة كده بمصمص فيها يعني أتمززها. قال: ألا أفيدك مالا؟ فقال: إني لذلك لمحتاج. هو داخل عليه بفتحة التهوية، فلما يقول له أديك فلوس، محتاج طبعا، أم كتب في الورقة كده مبلغ وقفل الورقة وقال له: اذهب إلى فلان وزير المالية يعني ويقول له صرف لك المبلغ ده. خد الورقة وراح للمذكور أعلاه، فتح الورقة فانبهر بالمبلغ، قال له: لا، قل لي بقى الحكاية، ده مبلغ محترم ولازم يكون الأمير المؤمنين ما يديش مبلغ ده إلا إذا كان في حاجة. قال له: أبدا، الحكاية كيت وكيت وكيت وكده. طبعا هو كان كاتب له 50,000. فقال له إيه بقى وزير الخزانة ده؟ قال له: لولا أنه لا يجوز أن يستوي عطائي مع عطاء أمير المؤمنين لا أعطيتك مثلها. أشوف حتى الأدب يعني مش عايز يعني يبقى يديلك 50,000 يا عم هاتهم وخلاص. أدبك ده خليه لنفسك والدين أنا. لكن الأدب ده قال له هديك 30,000 فوق 50. فأخذ 80,000 بكسرة. 80,000 بكسرة. الشاهد من القصة إيه؟ الشاهد من القصة إن المأمون أنف أن يلحن في كلمة. ليه؟ لأنه أدبوه. النهاردة لما بنقرأ الترشيحات والكلام ده يقول لك أنا برشح فلان فلان. ليه؟ يقول كلامه منطقي وجميل ومترتب وعقله مترتب. أيوة يا أخي عقله مترتب في مكانه، بس ما يصلحش يبقى رئيس جمهورية. لما يجي مثلا واحد يقول لي الدكتور أحمد زويل، لما بنسمعه بنحس ان الراجل مترتب كده وكلامه منطقي. ايوه بيتكلم في علم بقاله 30 سنه شغال فيه، لما حطه في مكانه يبقى عالم. لكن ما ينفعش يبقى رئيس جمهوريه. رئيس الجمهوريه دي مش سبهلاله، ده انا اقود 80 مليون. لازم يبقى فيه صفات خاصه للانسان. لكن اللي حاصل ان عندنا انتقاء عشوائي، ده يروح هنا وده يروح هنا وده يروح هنا مع قطع النظر. أيستطيع أن يسد في هذا المكان أم لا؟ عنده موهبة أم لا؟ أنا الآن بأتكلم، ممكن كلامي بيعجبكم وبتحبوني والكلام، بس أنا ما أصلحش أكون رئيس جمهورية. أنت بتقول أنت عندك حكمة وعندك بلاغة وعندك كذا وعندك كذا وراجل عندك إخلاص وبتقول اللي أنت عايزه. أيوة في مكاني نعم أنتج وأتكلم وأقنع وأبدل لك عقلك وأعمل لك غسيل مخ. أيوة بس في مكاني. لما تيجي تنقل عشان أبقى رئيس جمهورية ما ينفعش. هو ده التهريج بقى. يعني مثلا من الأشياء التي عاصرتها وأحوريكم كيف تمشي الأمور عشان تعرفوا الدنيا مش بالبساطة والكلام اللي الناس متصورة. في بعض المحافظات أحد المحافظين برضو اتخذ من موقع عمل، كان شغال في السد العالي وبعدين اشتغل في مش عارفيه والكلام ده، وبقى محافظ في بعض المحافظات. رجل نشيط وبيلف وميداني والكلام ده، راح وحدة ريفية من الوحدات الصحية، لقى واحدة مبعجرة كده وواحدة تانية بتعمل كذا البطة ومش عارفيه والكلام ده. قال دي مين دي المبعجرة دي؟ قال له دي الممرضة. قال دي الممرضة دي؟ ده المريض يشوفها يطب ساكت. ودي بتشتغل ايه كمان؟ قال دي كمان مش عارف بتعمل بتاع. قال ايه ده؟ فين الدكتور؟ قال الدكتور مش موجود. ما عجبوش الايه؟ ما عجبوش الوضع. قام راجع مبنى المحافظة وعامل قرار عشان يضبط المنظومة في الوحدات الريفية. القرار ده ان كبار الاطباء الموجودين في مستشفى هذه المحافظة هم اللي يشرفوا على الوحدات الصحية. ده ظنا منه ان كبار الاطباء يعني عندهم خبرة وعندهم ضبط وربط وادارة وبتاع وكلام. طب الطبيب اللي هو بقى من كبار الاطباء اول ما بدأ حياته العملية راح وحدة ريفية. فانت عايز ترجعه لي بعد 20 سنة بعد ما بقى رئيس القسم في المستشفى وبقى اسمه زي الطبل والعيادة بتاعته زي الطبل، عايز ترجعه للريف؟ طبعا لن يوافق أحد. طلع القرار لأنه رجل عسكري، فطلع القرار أني لازم نروح لوحدات الريفين. احتج الأطباء وقال لك كيف نذهب وإحنا خدمنا في الريف 5 سنين في بداية حياتنا العملية. احتجوا لم يسمع احتجاجهم، راحوا نقابة الأطباء. نقيب الأطباء اتكلم فقال له لو سمحت أنا رئيس الجمهورية في المحافظة بتاعتي وأنا عارف مصلحة البلد. عمل احتجاجات، طلع قرار اللي مش هيلتزم هيتفصل. فالمحامي قال لهم يا جماعة اقبلوا وما تروحوش خلاص، طالما المسألة كده وحيل ودراعك اقبلوا وما تروحوش. وقد كان وقعوا كلهم على القرار ومفيش حد راح لوحدات. طيب لماذا تصرف هذا التصرف؟ وما هو التصرف السديد؟ التصرف السديد ان انا اجي اقول يا جماعه لمولي كبار اطباء المحافظه يجوني اجلس معهم، يا جماعه الخير انا مريت على الوحده التريفيه لقيتها حالها يرثى له، اشيروا علي انتوا اهل التخصص، ماذا نفعل لتطوير هذه الوحدات؟ وده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم، كل واحد يبدي رايه. طيب انا ليه رايي ان انت تشرف على كذا وده يشرف على كذا وده يشرف على كذا؟ ما ناخذ السياسه يا اخي من بلقيس، ما ناخذها من بلقيس. يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعول علي واتوني المسلمين. جمعت القوات، يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون. قدمتهم الأول، هي دي السياسة، قدمتهم الأول. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، أم مرجعين الأمر له؟ هي دي السياسة. النهاردة مثلا أنا فكرت أعملها بس كانت لي ظروف صحية اللي هي منعتني أن أنا يعني أنزل في المحافظة عندي وكده. أنا بفضل الله أستطيع أن أنا أجمع شباب المحافظة بالكامل وخلي كل واحد يشتري مقش على حسابه ونشتغل كالنسيم في البلد ولا يعترض أحد. أنا عنوان محاضرتي اللي كان المفروض أقوله، عنوان محاضرة: مصر المخطوفة قراءة عاقلة لأحداث هائلة ليس لها نظير ولا مماثلة. هو ده كان عنوان المحاضرة المفروض أبتدي بيه. مصر المخطوفة كانت مخطوفة ثم رجعت، أحسست أنها رجعت إليك. كل إنسان على استعداد أن يبذل بدون ما يكلفه أحد، بس أشعر أنها بلدي التي أعيش فيها. وأنا طالب في الجامعة ذهبت إلى إسبانيا في منحة كنا خدناها من الجامعة أنا ذات، وأنا ماشي في شوارع مدريد كنت بأكل توفي كده يعني، المهم كالعادة كلت ورميت الورقة وراي. وإسبانيا تعتبر من الدول المتخلفة بالنسبة لأوروبا من زمان، ومع ذلك بيغسلوا الشارع مرة في اليوم، كل شوارع مدريد واخدة كده بومبي كده يعني ومجاري على الصفين ويتغسل الشوارع، المطر ينزل ما تلاقيش نقطة مطر. المهم كلت ورميت البتاعة دي، واحد بخبط على ظهري بقول كده عيب وما يصحش تقدر الشارع، وعلى كل عمود نور في صندوق قمامة. أنا اتكسفت من نفسي جدا، هي مرة واحدة بس وبعدين اتظبط خلاص. قضيت المدة بتاعتي ورجعت من إسبانيا معايا قواميس وكتب وكتب داوود شعر إسباني بقى يعني، وبحب اللغة وشايل شنطتين في ايدي الاثنين وورق الجرنان مطبقها في ايدي وحاسس ان انا متكعبل يعني، حاسس حاجه متقلاني مش عارف امشي. كنت نزلت مطار القاهره، المهم وقعت على وشي، ببص لقيت نفسي نزلت في حفره. هلا قلت هنا القاهره، ارمي ده هنا القاهرة، ها؟ قمت رامي ورقة الجرنان من ايدي، ها؟ ده حدث لي سنة 77 لما رجعت من ألمانيا في شهر 7 اللي فات. وهذا والله حدث، وأنا لا أحلف يعني، نادرا ما أحلف يعني. لما كنا هناك لازم تلبس حزام، تشد الحزام وانت راكب السيارة. الأخ اللي بنركب معاه يا جماعة شد الحزام، ده النظام. خلاص أول ما أركب أشد الحزام على طول، مفيش إطلاقا أي. والله وبالله وتالله لما نزلت مطار القاهرة وركبت السيارة اللي هي المفروض هتاخدني من مطار القاهرة البلدي، والله نسيت إن السيارة فيها حزام. مش إن أنا افتكرت الحزام وكسلت أشده، لا، نسيت إن في السيارة فيها حزام أصلا. الكلام ده له عمق في الذاكرة، له عمق في الذاكرة. العمق أنك لا تشعر إطلاقا أنك تمتلك شيئا. بجانب بيتي فراغ، أرض لم تبنى، دي مقلب زبالة الحي. فيجين موظفين والله من مجلس مدينة، ايه يا جماعة خير؟ يقول والله رسوم نظافة، وريني. ألاقي 391 جنيه. قلت لهم ايه الزمة دي 91؟ ما يتخليها 390، يتخليها 400. ها يعني 91 يعني جايبين يعني الجنيه ده بالضبط يعني. فقلت له انت، انا واقف معك على السلم اهو، شايف المنظر ده؟ يعني انت عايز مني رسوم 391 جنيه وشايف المنظر ده؟ طب هاتوا يا اخي صندوق قمامة، هاتوا عربية زبالة، عشان او انا بدفع ابقى سعيد ان انا بدفع. ده اللي انتوا بتعملوه كالآتي: جرار بشد مقطورة تبص لها يغمى عليك، والزبالة كلها محطوطة على المقطورة المكشوفة، والجرار بيجري، الزبالة بتتوزع بالعدل على أحياء المحافظة. ها مش ده اللي حاصل؟ شلتوا المحافظات وجايين من كل مكان. ها فيش عربية زبالة مقفولة، إنما جرار والزبالة طايرة والكلام ده. طيب هات لي حاجة، اعمل لي حاجة علشان أنا أشعر إن بانتماء. يأتيني مثلا واحد يقول فرضين علي ضرائب كذا وكذا، الراجل مثلا بقال أو راجل صاحب محل، يجي يعمل لي أشغال طريق، ويعمل لي مش عارف الصحة، ويعمل لي مش عارف كده. يا مولانا أنا عايز أوقف عداد النور، ما هي كلها حكومة ببعضها، فهو بياخد مني ضرائب أو أقفل عداد النور أو أقفل عداد المي، ما أنا مش عارف أعمل حاجة، عايز أبرد ناري، عايز أشفي غليلي. أقول له لا يجوز لك. ليه؟ لأن الكهرباء ده خدمة انت بتاخدها تدفع تمام، ده حاجه مش عايزه كلام. ميه بتوصل لك تدفع تمام، لكن ما ينفعش يا الراجل مفتش الصحه يعمل بتاعته المروحه موقف لعداد النور، ما ينفعش. فالبلد مخطوفه، بمعنى انك لا تملك شيئا. مش هذا الشعور السائد والذي سبب الاحباط وسبب التخلف اللي احنا فيه؟ وانا عايز اقول لاخواننا اللي هم في شاركوا في الفورة التي حدثت، اوعى تكونوا متصورين اننا لم نكن من المتضررين بالاحد السنوات الماضية. احنا كنا في وش المدفع بس ما بنشتكيش لحد. ليه؟ لانه لو جاز لي ان اشتكي، أنت كمتلقي مني ماذا تفعل؟ ده تروح بقى تشوف لك بير وترمي نفسك فيه. ده أنت المفترض أن أنت لما بتمر بك مشكلة بتجيلي أنا أحلها، بيحصل لك نوع من الاهتزاز بتيجي تاخد الثبات من عندي. ده مفترض يعني، مش لازم عشان بس مش حد يفهم أن في فوقية في الكلام يعني، لكن هو ده المتصور. أنا شيخك وأعلمك ومدرستك، مشاكلك عندي، آمالك وأحلامك والكلام ده عندي، فالمفترض ألا أهتز وأظهر دائما أنني ثابت. لكن التضييق دائما يكون على الرؤوس، إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر، إنما الحشيش في الأرض ما بيأثرش العاصف، إنما اللي بيتقطم رقبته الشجر اللي فوق بيطلع فوق قوي دي اللي بيتقطم من الريح، إنما الحشيش لا. فكن متضررين. أنا شخصيا أيام مكتبتي اتاخد منها كتب وبتاع وقع فقراء، بنجيب الكتاب ما بنقدرش ناكل ولا نشرب ولا نلبس عشان أقدر أجيب الكتاب. فتوبة ابن تيمية جددتها 3-4 مرات، ليه؟ يدخل مثلا يلاقي مثلا 37 مجلد لون واحد، يقوم منقي لك 8 مجلدات من النص، واخد ده وده وده وده ومش عارف ايه الكلام. بدا لي مره اني اتكلم يعني، قلت له طيب طالما انك تاخد الكتب بقى ما اجيب ايه كراسه واكتب اللي انت واخده عشان ايه؟ عشان ارجعه. قال لي طالما هتجيب الكراسه نزل يا ولد. انا قلت ده انا حجني على نفسي، قمت راجع ورا ليه مكتبتي هتروح مثلا، وتجددها مره واثنين وثلاثه. اجي مثلا من المطار اتفاقا بالساعات، واحد زي حالاتي كل همه في الدنيا يجيب مخطوطات ويجيب الكتب الجديده والكلام ده، لازم اتفتش مثلا تفتيش خاص، اركن على جنب مخطوطات يا فندم، وثائق يا فندم، وثائق. ايه وثائق دي؟ ويجي بص ايه ده؟ طبعا مخطوطات، انتوا عارفين مخطوطات مكتوبه بخط قديم وبتاع وما يعرفش يقرا ولا كلمه فيها وبتاع، دي يبقى ايه؟ دي مؤامرات بقى وخطط، تمام؟ فكان في كتاب نفسي فيه ويعني روحي هتطلع عشان اجيبه، هو كتاب عيلة لدار القطني، 5 مجلدات موجود في دار الكتب المصرية، بس ما عرفتش اجيبه من دار الكتب، جبته من السعودية الاخ لنا هناك. فالمهم الرجل فتح قال وثائق فندم، فجاء قال لي ايه ده؟ قلت له ده الدار قطني. قال لي يعني ايه الدار قطني؟ قلت له ده امام شغال في علم حاجة اسمها الحديث وحاجة اسمها العلل وبتاع. قال لي تعرف تقرأ فيها؟ قلت له اه. قال لي طب اقرأ. قعدت اقرأ ماشي يعني ايه اقرأ يعني الكلام ده. قال لي طيب خلاص اركن، والكتب اللي معاك؟ قلت له كتب حديثة كتب كلها دين ومش عارف ايه بتاع. اه يبقى انت لازم تمر الاول على وزارة الثقافة عشان اعلام، ولان ككتب طلعت كتب دينية يبقى لازم تمر على الازهر، اما المخطوطات دي بقى اللي الوثائق اللي معاك دي فدي بقى دي تركنها على جنب لان دي هتروح مخابرات. طيب انا طب يا جماعه اقروا كتب بلاش كتب مطبوعه. وفتحت له كتاب قلت له انا عايز اقول لحضرتك بس الكتاب المطبوع ده طبعا لما يكون في كتاب مخطوط وبننشره اول مره تقوم تلاقي ايه يعني صفحتين من المخطوطه في اول ايه في اول الكتاب يعني. قلت له بص حضرتك الكتاب المطبوع ده اللي انت حضرتك بتقرا فيه كان اصله زي الوثائق دي، فانا جبته وبتعب عليه وبكتبه وبارقمه وبشكله وبدخله مطبعه وبعمل بروفه اولى وثانيه وثالثه ورابعه لحد ما حضرتك يوصلك الكتاب وتقراه. ادي شغلتنا. ده ممكن ينجيني من وزاره الثقافه وينجيني من الازهر وينجيني من الوثائق. المسألة خد دي دواليك كتير جدا يعني، خفت طبعا في السنوات الأخيرة بعد ما طلعت فضائيات والكلام ده، وكان البلد محتاجانا فعلا كمنظومة حقيقية لضبط الأمن فيها من فهم الناس الدين صح، بدأ الناس يعرفوا حقيقة الدين، قرون الثلاثة الأول بدأت الدنيا تهدى والناس يتعلموا دينهم. احنا أمن قومي، احنا امن البلد. ليه؟ لكل واحد بيتحرك بعقيده، فلما نضبط ايقاع الناس على الكتاب والسنه بفهم القرون الثلاثه الاول الدنيا بتهدى. فانا مقصود اقول لاخواني اللي عايز اقوله لهم يعني ان ما يتصوروش ان اذا نحن قلنا لهم

أعداؤنا ليس عندهم العجلة، ممكن يحصلوا اللي هم عايزينه بعد 50 سنة، ما يضروش. في عز الفوضى مش انفصل جنوب السودان ولم يشعر أحد؟ راحت جزء قطع من الأمة. وأنا أعيد كلاما لي قلته في هذا المسجد قبل ذلك سنة 2000 لما تكلمت عن جنوب السودان، وقلت تصوري أنا في ذلك الوقت إن جنوب السودان بيمول من قبل الدول الغربية لأسباب شتى، من أهمها حرب المياه، لأن إسرائيل عاملة معاهدات مع تركيا ومع إثيوبيا، وبيعملوا السدود في إثيوبيا عشان يموتونا من العطش، وسدود في تركيا عشان دجلة والفرات، عشان العراق وعشان سوريا. فحرب المياه القادمة، وأديكم شايفين دول حوض وادي النيل المباحثات فشلت، ومصر مش عارفة ترفع حقها، وعايزين ينقصوا 15 مليار متر مكعب من المية من حق مصر. ودخل إسرائيل على الخط وقالت انتوا بتطلبوا بمية زيادة ليه؟ ما انتوا بتبيعوا المية. بنبيع المية ازاي؟ قال مش بيزرعوا رز، والرز ده عايش في المية، فمعنى انك انت بتصدر الرز يعني بتبيع المية. خلاص. طب احنا دولة المصب، ولو احنا هنقفل السدود اثيوبيا هتغرق والسودان هتغرق واحنا هنغرق عشان احنا دولة مصاب. طب هم هيودوا المية فين؟ قال لك هيودوا افريقيا يوزعها على الدول بحيث تبدأ حرب المياه اللي اشد من البترول، المية اغلى من البترول. فجت لنا دولة في النص. خلاص، ما هو المانع أن يحدث في جنوب مصر مثلما حدث في جنوب السودان؟ ونفس القصة، قلاقل، الجنوب مع الشمال والجنوب مع الشمال، والجنوب بيساعد ومش عارف ايه كامل لحد ما تنفصل الدولة. مصر بين المطرقة والسندان، النصارى عايزين يرجعوا مصر كما كانت، والشيعة عايزين يرجعوا الدولة الفاطمية. تخيل لما يكون في مؤامرات عليك انت بهذا المنظر. لا نجاة لنا حقيقة الا ان نرجع الى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، دي ما ينفعش يقولها الا العلماء، وان تنصاع الجماهير لهم. فالفوضى الخلاقة اللي هي بيقولوا عليها الفوضى المنظمة، أنا قلبي منقبض، لأن سقف الفوضى مش الحرية، عشان الحرية مفهومها غلط دلوقتي. لما تيجي تكلم أي واحد في أي حاجة يقول لك أنا حر، أنا حر دي معناها إيه؟ معناها أنا منفلت، أنا فوضوي، أدي معنى أنا حر، وإلا لسنا أحرارا، نحن جئنا إلى الدنيا عبيدا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للعبد أن يتصرف أبدا إلا بإذن سيده. النهاردة الأحزاب في بلاد المسلمين، الأحزاب السياسية في بلاد المسلمين، كل حزب له خطة، وكل حزب له برنامج يريد إذا وصل إلى سدة الحكم أن يحكم بهذا البرنامج. لما كل واحد له برنامج وهدف، إذا لماذا أنزل الله الكتب؟ ولماذا أرسل الرسل؟ ما وظيفتهم إذن لما كل واحد يريد أن يحكم الدنيا بمنظومته هو وليس بما أنزل الله عز وجل على نبيه ولا بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فتقوم الأمة تتمزق وتتفرد. فكلمة أنا حر أو الحرية بمفهوم هؤلاء ترفع سقف الفوضى، بمعنى زواج المثل، رجل يتزوج رجلا حري،

الدهر اللي هو حياة الإنسان، مش الدهر بالمعنى العام، لأن واحد الدهر بتاعه كام مدة حياتي على الدنيا. خليك هتموت سنك 70 سنة، واتجوزت وانت ابن 20 سنة، يبقى ايه خدت مؤبد مضاعف 50 سنة يعني، مش كده؟ خليك 50 سنة واقف على طلباتها وراحتها، و 50 سنة إلا يوم تقول لك ما رأيت منك خيرا قط. طب ليه نظام الأستيكة ده؟ طيب اليوم اللي أنا أسأت فيه خدي قباله 25 سنة، اعملي مقصة يعني، خدي 25 سنة قبال اليوم ده، يتفضل لي 25 سنة أنا محسن بلا إساءة. طب خدي 3/4 المدة في مقابل اليوم بتاعك ده وبس اللي أنا أسأت فيه، هيتفضل لي عدة ألوف أو مئات من الأيام. إزاي ما رأيت منك خير القط دي تيجي إزاي يعني؟ هذا خلق، خلق المرأة، الله عز وجل خلقها هكذا. ويحكون يعني بعض الأمراء يعني مرات قالت له أنا نفسي أمشي في الطين حافية. شوف بقى الواحد اللي يكون بيأكل لحم على طول، لحم على طول، وبعدين يقول أنا عايز أكل نفسي أكل جبنة مش أفيك لدود، ها جبنة بالدوري يعني، بس دي فرنساوي يعني أفيك لدود، ها عشان يعني يعني تخيل بقى لما واحد يكون بيأكل كده وإنك نفسي أكل جبنة بالدود بيلعب شطرنج فيها ولا مش عارف ايه الكلام. هي قالت لي نفسي امشي في الطين. فما شفتني زي دي، فعمل لها خلطه بالمسك، جاب زي حاجه زي انشرت خشب كده وبتاع، ودلق عليها 3-4 جراد المسك. عارف المسك ده غالي جدا. كنت في الكويت مره، وبعدين احد اخواننا من متخصصين في العطر قال لي اما اوريك المسك. شفت المسك عبارة عن ايه، زي بودرة كده، كيلو المسك ب167,000 جنيه. لما ترجمتها مصري 167,000 جنيه، ده كيلو المسك ده. عمل لها انشرت خشب ومش عارف ايه والكلام ده وبتاعه، وقال لها انزلي برجلك بقى ايه في الطين، ونزلت وبتاعه والكلام ده. المهم بعد ذلك غضبت منه فقالت ما رأيت منك خيرا قط. قال ولا يوم الطين، يعني يوم الطين دي مش فاكرة حتى هذا اليوم مثلا. فانا عايز اقول لأخوانا المسافة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها بين الرجل والمرأة ده لصلاح الكون، ما ينفعش الدنيا تمشي إلا بهذا أبدا. طيب لو حصل اختصار للمسافة وبقت 6 قبال الراجل، وهذا خطأ أيضا، فاختصار المسافة ما بين الرجل والمرأة خطأ، ما بين الرجل وابنه أيضا في مسافة، تختصر المسافة بين الابن والأب دي مشكلة، ما بين الرئيس والمرؤوس في مسافة، تختصر المسافة بين هذا وهذا ما دي مشكلة. فالله سبحانه وتعالى جعل بين الخلق مسافات، ورتب على المسافات أحكاما. خلاص، فعشان كده لما اجي اقول انا حر واتفلت من قيد الشريعه، هو ده الانقباض الذي اشعر انا به واخشى ان نصل اليه. لكن لا شك ان اجواء الحريه التي وصلنا اليها نحن لا شك مستفيدون منها، وان الدعوه تحتاج الى حريه، وكلما وصلنا بهذه الحريه الى سقف الذي أذن الشرع لنا به، علم الناس ما كانوا يجهلونه من دين الله سبحانه وتعالى. فأنا أريد أن أقول يا أخواننا في يعني نهاية كلمتي، لا تتعجلوا في قراءة الأحداث، ولا تتفاءلوا كثيرا أيضا، ولا تحذروا كثيرا، والزموا علماءكم. بعد ما تنتهي هذه الفورة سيعلم الناس جميعا بعدما ترجع إليهم عقولهم من المحق ومن المخطئ. وكما قال ابن المعتز: ستعلم إذا انجلى عنك الغبار أفرس تحتك أم حمار. بس الدنيا المضببة دي تنكشف. ولنأخذ مثل يعني من الواقع، يعني لما يكون في شبورة الصبح، لما يكون في شبورة الصبح انت بتعمل ايه وانت ماشي بالسيارة؟ مش بتلزم نصف الطريق الخط الابيض وتلزم الطريق وتبقى حذر، ولا بتمشي على سرعة 120-150؟ ما تعرفش ليه، لانك ممكن تصطدم بحاجة قدامك، ممكن يكون الطريق لافت انت تصور انه دغري تنزل في ترعة ولا تنزل في بتاع. امتى بتشد بقى في السرعة في الشبورة؟ لما واحد يسبقك وانت تجري وراه، صح الكلام؟ يعني اما ان يكون لك قائد عشان تجري وراه بنفس سرعته وتضمن انك لن تصطدم بايه؟ تصطدم بشيء. فبتاخد سيارة مسرعة، واحد مدرب على الشبورة او متهور وبيجري وانت وراه. اذا كنت لوحدك ليس لك قائد، بتبص ليك بتحسس وعايز تعرف السكه رايحه فين وجايه منين، واحيانا ممكن تقف. فاذا كانت الطريق المساله مضببه الى هذا الحد، يبقى ينبغي ان تكون قراءتنا قراءه سديده. طب انت مش عارف تقرا، الزم احد من العلماء الربانيين. واحد يقول لك طب العلماء مختلفين، واحد بيقول لك يمين والتاني بيقول لك شمال، وده واقف وما بيتكلمش والتاني اتكلم، وده قال لك ده مع الثورة وده مع ضد الثورة والكلام. أنا بقول لك في هذه المسائل احنا بنلزم الأصول التي وضعها علماؤنا، وهي ايه؟ الزم عالمك وافعل مثلما فعل. حنفترض جدلا، يعني أنا المرجعية بتاعتك ورأيتني توقفت، يسعك أن تتوقف. ما هو ده تقليد، كما تقلد في الأحكام الشرعية الجزئية وأنت لا بصيرة عندك بالحكم. تلزم العالم الذي تعتقد أنه حجة بينك وبين ربك، وتفعل مثلما يفعل، وكده دي طلعت الموضوع دون تسفيه للآخرين. لأن كما قلت المشهد ضبابي، يحتاج إلى يقظة، يحتاج إلى استكشاف. بعض الناس قد يقرأ قراءة سريعة، بعض الناس قد يبطئ أكثر من لازم، بعض الناس قد يتكلم في الوقت المناسب. مفيش نص قطعي في المسألة يا إخواننا. ولذلك أنا بقول لإخواننا لما بيتكلموا على النت وبيكتبوا على النت يسفهوا المشايخ ويقول لك مش عارف إيه والكلام ده، وكانوا بيقولوا بعدم جواز المظاهرات ودلوقتي بيقولوا بالمظاهرات والكلام ده، ومتناقضين في الأحكام. أنا عايز أقول لك وأختم كلامي، يعني لما حد من العلماء يقول لك المظاهرات لا تجوز، قالها ليه؟ لأن مسألة المظاهرات أولا جاي لنا من بره، تعبير خارجي جاي من بره، قلنا بجوازه أو بعدم جوازه دي مربوطة بتحقيق المصلحة والمفسدة، عند مصالح ومفاسد. قبل ما تحصل الفورة اللي احنا بنتكلم عنها دي، بص لورا 100 سنة، هل هناك مظاهرة غيرت قرارا سياسيا؟ هل هناك مظاهرة غيرت اي وضع منقلب؟ يبقى الشيء الثابت الذي انت تقيس عليه إن المظاهرة بيحصل فيه قتلى، بيحصل فيه جرحى، بيحصل فيه مسجونين، بيحصل فيه تلفيات للممتلكات العامة، بيحصل فيه كذا، ده على مدار 100 سنة ورا. أنت كفقيه دارس أصول كويس ودارس القياس كويس، لما تحب تقيس تقوم تقيس على شيء ثابت النظر، تقوم تقول مفيش حاجة غيرت قرار سياسي. بارك الله فيك، أحبك الله، جزاك الله خير. فحينئذ نقول لك لا يجوز. ليه؟ لأن مفيش مصلحة من وراء القصة دي، كل مرة يحصل مضرة.